بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا عند قوله رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. بعدما فرغ الإمام البخاري رحمه الله من أحكام الصلاة ومسائلها بالتفصيل إلى التسليم، شرع رحمه الله في بيان ما يشرع بعد الفراغ من الصلاة. وما يشرع بعد الفراغ من الصلاة هو الذكر، فأورد الأحاديث المتعلقة بالذكر بعد الصلاة. نعم، نسمع الأحاديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. نعم، الحديث اللي بعده. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر. هو إسحاق بن إبراهيم ابن نصر البخاري، ينسب إلى جده. وإسحاق بن إبراهيم ابن نصر البخاري هو ثقة، توفي 32 و200 من الطبقة 11، ولم يخرج له إلا البخاري. البخاري فقط بلديه. أنه قال: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير من مشاهير العلماء، توفي 111 و200، وهو من الطبقة 9، وحديثه الكتب 6. وعبد الرزاق كما هو معروف كان قد اختلط، والعلماء يعتمدون على الأحاديث التي رواها عنه العلماء قبل اختلاطه. أنه قال: أخبرنا ابن جريج. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي، أحد الفقهاء الأعلام، أحد الفقهاء الأعلام، ثقة ثبت، توفي 50 و100. أنه قال: أخبرني عمرو، عمرو هو ابن دينار المكي الجمحي، وهو ثقة ثبت من الطبقة 4، توفي 26 و100، وحديثه الكتب 6. أن أبا معبد مولى ابن عباس، أبو معبد هذا اسمه نافذ بالمعجمة، نافذ، وهو مكي ثقة من الطبقة 4، توفي 400، وحديثه في الكتب 6. أنه قال: أخبرني، أنه أخبره، يعني أن أبا معبد أخبر عمرو بن دينار أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قول ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، هذا يحمل على وجهين. إما أن يكون عبد الله بن عباس لا يشهد الجماعة لأنه كان صغيرا غير مكلف، فيكون خارج المسجد أو يكون في أحد البيوت القريبة، ولا سيما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خالاته، قد يكون عبد الله بن عباس في أحد البيوت القريبة فيسمع الذكر، يسمع الأصوات العالية فيعلم أن الصلاة قد انقضت. هذا المحور الأول، أن يكون عبد الله بن عباس صغيرا، إما أن يكون حول المسجد أو في أحد البيوت القريبة فيسمع الأصوات بالذكر فيعلم أن الصلاة قد انقضت. والوجه الثاني، المحمل الثاني، أن يكون عبد الله بن عباس رضي الله عنه يكون في آخر الصفوف فلا يسمع التسليم، لا يسمع التسليم، وإنما يعرف التسليم ويعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم بالجهر بالذكر، فإذا بدأ التكبير عرف أن النبي قد سلم وأن الصلاة قد انقضت. وعلى هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني وهو أن عبد الله بن عباس يكون في آخر الصفوف ويكون بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يسمع تسليمه، قال بعض العلماء يؤخذ منه أنه لم يكن أحد يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني يبلغ التكبير ويبلغ التسليم. وعلى كل حال، سواء كان عبد الله بن عباس في المسجد بعيدا عن الإمام، عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أو كان خارج المسجد، فالحكم المقصود هو الذكر. وهذا الحديث يشتمل على مسألتين: على مشروعية الذكر بعد الصلاة، والحكم الثاني على مشروعية الجهر بالذكر، وهذا حكم زائد، قدر زائد. هذا الحديث يدل على مشروعية الذكر بعد الصلاة، ويدل على حكم آخر أيضا وهو قدر زائد على الأول، على مشروعية الجهر، أن يجهر المصلون بالذكر، لقوله رضي الله عنه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن بيّن عبد الله بن عباس أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة. ونعود إن شاء الله إلى هذه الأحكام بعدما ننظر في الحديث الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني، الإمام الشهير الحافظ، أنه قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي المكي، الإمام العلم، توفي ابن عيينة سنة 98 و100، أنه قال: أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالتكبير. أيضا هذا يحتمل الوجهين السابقين، إما أن يكون خارج المسجد وإما أن يكون داخل المسجد، ولكن عبد الله بن عباس قال هنا بالتكبير، يعني كانوا يكبرون إذا انقضت الصلاة، يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبرون ويجهرون بالتكبير. نعود إلى المسألتين السابقتين المستفادتين من الحديث. أما المسألة الأولى وهي مشروعية الذكر، فهذا لا خلاف فيه، فالذكر مشروع بعد الصلاة المفروضة، وقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جملة من الأحاديث في ذلك، سوف نعرض لبعضها إن شاء الله، نعرض لبعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، الذكر بعد الصلاة، فهذه المسألة لا خلاف فيها، وأن الذكر بعد الصلاة مشروع ومستحب. أما الجهر فإن الجهر اختلف فيه العلماء، وذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء إلى أنه لا يجهر بالذكر بعد الصلاة، ما يجهر بالذكر، وإنما الإصرار. قالوا المختار هو الإصرار، أن يصر الإمام والمأمومون أيضا لا يجهرون بالذكر. وذهب بعض العلماء إلى الجهر، إلى الجهر، محتجين بهذا الحديث، محتجين بحديث عبد الله بن عباس، وهذا فيه نظر. والقول الراجح في هذه المسألة هو الإصرار وليس الجهر. والجواب على هذا الحديث، الجواب على هذا الحديث، هناك عدة أجوبة، منها جواب الشافعي رحمه الله. الشافعي قال إنهم جهروا من أجل التعليم ثم أسروا، تركوا الجهر. وعلى كل حال الذي يهمنا الآن، الشافعي علل الجهر بالتعليم، وسواء كان هذا التعليل مقبولا أو غير مقبول فإن هذا لا يعنينا. الذي يعنينا الآن هل الجهر مشروع وقد استمرت عليه الأمة أم ليس مشروعا؟ هذا السؤال المهم. الظاهر أن هذا الجهر ترك، أنه منسوخ. لماذا؟ وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يستمر عليه وإنما تركه، لأن عبد الله بن عباس قيد ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا يفهم من ذلك أنه لم يكن هذا الجهر معمولا به في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن علي. والسؤال، لماذا الصحابة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي زمن الخلفاء الراشدين تركوا هذا الجهر؟ لو كان مشروعا ولو كان سنة ثابتة لم يتركوه، لم يتركوه. إذا تركوا الخلفاء الراشدين له يدل على أنه، على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو الذي تركه. فقد يقول قائل ربما كانوا يفعلون ذلك في زمن الصديق وعمر. فالجواب لو كانوا يفعلونه لذكره عبد الله بن عباس. لو كانوا يفعلونه، لو كان الناس يجهرون بالذكر في زمن الخلفاء الراشدين لنقله عبد الله بن عباس ولا ذكره. لقال كان الناس في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر لذكر ذلك، وإنما قيد ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولم يذكر أن الناس في زمن أبي بكر أو في زمن عمر أو في زمن عثمان أو في زمن علي كانوا يفعلون ذلك. ولو كانوا يفعلون لذكر، كما فعل في مسألة الطلاق، الطلاق بالثلاث. ماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال كان الطلاق بالثلاث طلقة واحدة في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. شوف كيف التقييد دقة في مسألة الطلاق. قال كان الطلاق بالثلاث واحدة، الحديث المشهور عنه، في زمن رسول الله وفي زمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم بيّن أن عمر هو الذي قضى بأن الطلاق بالثلاث يعتبر طلاقا بائنا بينة كبرى، كما معروف الحديث في صحيح مسلم. فلو كان الناس يفعلون هذا الذكر، هذا الجهر، في زمن الصديق، زمن عمر، زمن عثمان وعلي لبين رضي الله عنه، كما بين في مسألة الطلاق. وأيهما أكثر وأشهر وأظهر، الطلاق ولا الذكر؟ لا شك الذكر، لأن الذكر يفعل في اليوم الواحد 5 مرات. الذكر يفعل في اليوم الواحد 5 مرات، وهذا الطلاق قد يقع في الشهر مرة واحدة ربما. فمسألة الطلاق القليلة النادرة بالنسبة للذكر ضبطها وقيدها، فكيف بهذه المسألة الشهيرة أو الظاهرة التي تفعل في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في كل يوم 5 مرات؟ إذن القول الراجح في هذه المسألة هو الإصرار وليس الجهر، وهذا الذي عليه العلماء، بل هذا هو اختيار البخاري. لأن البخاري كما نعرف وكما تعلمنا كثيرا وعرفناه من منهجه أنه دقيق وأنه فقيه عميق الفقه. لو كان البخاري يرى أن الجهر مشروع لترجم بهذا، أليس كذلك؟ لو كان البخاري يرى أن الجهر مشروع لقال باب الجهر بالذكر، أليس كذلك؟ ولكن ماذا قال؟ قال باب الذكر وترك الجهر. طب لماذا ترك الجهر؟ لأن الجهر هذا متروك ليس مشروعا، تركه الخلفاء الراشدون وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الكبار، فدل ذلك على أنه سنة متروكة، وأن المشروع ما هو؟ الإصرار. الآن الناس الذين يجهرون هم على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الذين يجهرون بكل الأذكار حتى بآية الكرسي وحتى بالمعوذات، وفي الحقيقة أن هذا توسع. هل عبد الله بن عباس قال إن الصحابة كانوا يجهرون بهذه الآيات أو بهذه السور؟ هل عبد الله بن عباس يقول كانوا يقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وإنما قال التكبير؟ وهذا سؤال أيضا مهم، أيضا لأنه عبد الله بن عباس بين ما هو الذكر الذي كان يجهر به، ما هو؟ التكبير. التكبير. الآن الذين يجهرون بالذكر حقيقة لا يطبقون هذا الذي يقول عبد الله بن عباس، لأنهم إذا فرغوا من الصلاة ما يكبرون. إذا فرغوا من الصلاة يكبرون؟ ما يكبرون. إذن خالفوا الحديث وخالفوا الجهر الذي كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. المذهب الثاني، وهذا رأيته في اليمن، رأيته عند أهل السنة في اليمن، أنهم يجهرون بالتكبير، يجهرون بالتكبير. وهذا نحن عندنا المذهب ذا في نظري ضعيف، ولكن أيهما أقرب إلى الحديث وإلى الصواب، مذهب من يجهر بكل الأذكار أم مذهب من يجهر بالتكبير؟ لا، الثاني لا شك، الثاني، لأن الذين يجهرون بالتكبير يوافقون حديث عبد الله بن عباس، يوافقون حديث عبد الله بن عباس وإن كان هذا مذهبا ضعيفا. هناك مذهب ثالث عند أهل البدع، مذهب ثالث عند أهل البدع، ما هو؟ أنهم يجهرون جهرا جماعيا، الإمام مع المأمومين. هذا عند أهل البدع. عند من أين رأيتم هذا؟ عند الصوفية، وأنا أيضا رأيته عند الزيدية في اليمن، هذا أيضا رأيته عند الزيدية وأيضا عند الصوفية، يقرؤون آية الكرسي قراءة جماعية، والعجب أنهم يقرؤونها قراءة جماعية ولا يغلطون، يعني برنامج مضبوط عندهم. والأذكار أيضا جماعة، سبحان الله العظيم. وهذه بدعة على بدعة، والله المستعان. إذن الجهر، أيضا الجهر كله ليس مشروعا وهو ضعيف، وإذا كان بصوت واحد جماعي فإنه بدعة. وهذا يدلنا على مسألة أخرى، البحث يجر على مسألة أخرى، الجهر بالتلبية ما حكمه؟ مشروع، لكن إذا كان بصوت واحد جماعي بدعة. وهكذا التكبير. فإذا حتى لو جاء شخص وقال أنا أريد أن أجهر، يعني يريد أن يأخذ المذهب الثاني، فليأخذ به، ولكن لو كان هذا جماعة بصوت واحد فإنه بدعة ضلالة. أيضا هنا مسألة أخرى أنبه عليها، في غالب البلاد الإسلامية، يعني في الحجاز وفي الشام وفي مصر والمغرب وفي بلاد السودان وفي الهند، في بلاد المسلمين، هل المسلمون حينما يفرغون من صلاتهم المفروضة يجهرون أم يسرون؟ ها؟ يسرون. وقلنا أن هذا هو القول الراجح. طيب، لكنك لو أردت أن تعمل بهذا العمل، يعني رأيت أن هذا هو السنة وأردت أن تجهر، وجئت في مسجد أصحابه لا يجهرون، فهل تجهر؟ ها؟ ما ينبغي أن تجهر، لأنك لو فعلت ذلك فإنك سوف تشوش عليهم، أليس كذلك؟ تشوش عليهم، لأن الكل يذكر الله بصوت منخفض، يسر بذكره، يناجي ربه، يذكر الله، وأنت بينهم تشوش عليهم. لأن الإنسان يحسب سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله يحسب، فالكل يذكر الله ويسبح الله ويحمد الله ويهلل ويكبر مع نفسه. فأنت إذا جئت الآن وقلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله فإنك بصوت مرتفع تشوش عليهم. ولذلك ربما الإمام كما حدثني بعض الأخوة الشباب هداهم الله، هؤلاء الذين يعني يرون الجهر، سافر إلى بلد عربي وأراد أن يظهر السنة بزعمه، ونحن عندنا أن هذه ما هي سنة، سنة متروكة كما قلت، فجاء في مسجد وصلى معهم، فلما فرغ من الصلاة فإذا به يرفع صوته والناس سكتين، وهذا يسبح ويكبر الحمد لله الحمد. آخر الإمام طبعا شيخ كبير مسن كذا ما تحمل يعني، آخر شيء قال له أنت يا ولدي يا ولدي ازعجت واسكت، فسكت يعني، هو ايش يعني، هل ما عنده ما يقدر يقاوم، سكت. لكن أنا يعني عاتبت عليه وقلت له ما ينبغي أن تفعل ذلك، لأنك بالفعل شوشت عليهم. جيد، وهم وهل هم على باطل؟ هل هم حينما يسرون بالذكر هل هم على مذهب خاطئ؟ أبدا، هم على الحق إن شاء الله، وعلى سنة ثابتة، وعلى قول صحيح راجح، وإنما أنت الذي أدخلت عليهم هذا القول المرجوح، والله المستعان. على كل حال هذه مسألة يعني يسوغ فيها الخلاف، ومن جاهر فلا ننكر عليه ولا مذهب قال به كثير من العلماء، ولكن نحن نتكلم عن مسألة دعوية ومسألة يعني مسألة حكمة، شيء مسلكي صحيح. أنت إذا جئت في مسجد لا يجهرون فما ينبغي أن تفعل ذلك، ما ينبغي أن تفعل ذلك لئلا تشوش ولئلا تنحرج أنت، فإنهم سوف ينظرون إليك، أقل شيء ينظرون لك يعني نظرة تأديب وتبكيت، يعني أزعجتنا وشوشت علينا، والله المستعان. لو كان الأمر سنة متروكة أو مهجورة وأنت قد تريد أن تظهرها فما في بأس، ولكن يعني لو أردنا أن نرجع إلى الصواب وإلى التحقيق فإنهم هم على القول الصحيح الراجح وأنت على القول المرجوح الضعيف، والله أعلم. إذن هذا هو البحث في مسألة الجهر. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. هنا سقط لم أنبه عليه في الحديث الثاني، حديث علي بن عبد الله أنه قال حدثنا سفيان، هنا سقطت عمرو أنه قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد قال القسطلاني، وسقط في بعض النسخ أي عمرو، ولا بد من ثبوته، ولا بد من ثبوته، يعني لا شك. لماذا؟ لأن سفيان لم يدرك عمرا، لم يدرك أبا معبد. أبو معبد متوفى سنة 400، سفيان بن عيينة مولود سنة 700، يعني أبو معبد توفي قبل ولادة سفيان بكم سنة؟ بثلاث سنوات. سفيان ولد بعد وفاة أبي معبد بثلاث سنوات، فكيف يروي عنه؟ لا ما يروي عنه، وإنما حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد، غلط، سقط في النسخة. حدثنا سفيان أنه قال حدثنا عمرو أنه قال أخبرني أبو معبد. سفيان ابن عيينة يروي عن عمرو ابن دينار، هو في بعض النسخ موجود، في بعض النسخ موجود، لكن نسخ سقط. يقول القسطلاني سقط في بعض النسخ، في بعض النسخ موجود ولكن في بعض النسخ سقط. وعندنا هنا الكتاب الذي بيدي، طبعة دار القلم، اعتمد على نسخة من هذه النسخ مع الأسف التي سقطت فيها كلمة حدثنا عمرو، ومع الأسف ما انتبه. واضح جدا، واضح جدا أن هذا غلط وأن هذا سقط، كيف سفيان يروي عن أبي معبد وهو ولد بعد وفاته؟ نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر المقدمي البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، أنه قال: حدثنا معتمر هو ابن سليمان ابن طرخان التيمي البصري، وكان علما عالما كأبيه، من الكبار الطبقة التاسعة، توفي 87، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن عبيد الله، عبيد الله هو عبد ابن عمر العمري أبو عثمان المدني، وهو ثقة ثبت جبل، توفي 47، وحديثه في الكتب الستة. عن سمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة من الطبقة السادسة، توفي مقتولا على أيدي الحروري الخوارج بقديد 33، وحديث سمي في الكتب الستة. عن أبي صالح، أبو صالح الزيات أو السمان، السمان نسبة إلى السمن، والزيات نسبة إلى الزيت، لأنه كان يجلب الزيت إلى الكوفة، اسمه ذكوان، وهو مدني من الطبقة الثالثة، ثقة ثبت، من توفي 101، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. أهل الدثور، الدثور جمع دثر بفتح الدال وسكون الثاء، والدثر هو المال الكثير أو الشيء الكثير، هو المال الكثير أو الكثير من كل شيء. ولذلك كلمة الدثور من الأموال، هذه من الأموال، هذه من باب البيان، البيان لكلمة دثور، يعني هم عندهم دثور من أي شيء، كثرة من أي شيء في أموالهم، فهم أغنياء. بالدرجات العلى والنعيم المقيم، طب كيف ذلك؟ فسروه فقالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. إذن الأعمال البدنية يشاركوننا فيها ونشاركهم فيها، ولهم فضل من أموال، عندهم أموال ليست عندنا، يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، عندهم أموال تعينهم على هذه الطاعات، ونستفيد من هذا فضل المال. فضل المال، المال يا أخواني، المال مو مكروه، مو مبغوض، المال طيب، المال يغنيك عن الناس، تستغني به عن الناس، وتعف به نفسك، تعين به إخوانك، تستعين به على طاعة الله. فإذا كانت هذه الأغراض غير متحققة عندك أنت أيها الغني أو صاحب المال، فاعلم أن هذا المال تراب، وقد يكون هذا المال زاد لصاحبه إلى جهنم والعياذ بالله، وسيلة إلى النار. إذا كان هذا المال ما يستعين به الإنسان على طاعة الله، يحج ويعتمر ويجاهد يعني بماله، ويتصدق وينفق ويعين ويعف به ويكف يده عن الناس، إذن هذا المال إيش منه فائدة؟ أصبح تراب، يذهب ما يبقى، وربما يكون وبالا وخزيا وعارا على صاحبه في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فتأمل كيف المال عند الصحابة، وشوف كيف حرصهم على الخير وعلى الفضل. يعني هم الآن ليش عندهم هذه الغبطة؟ هذا الأغنياء عندهم أموال، طب لماذا هذه الغبطة؟ وهذا هو الحسد المحمود، لماذا عندهم أموال؟ هل لأنهم مثلا يبنون المساكن العالية ويشترون السيارات الفارهة ويتوسعون في الدنيا؟ لا ما يفكرون في هذا ولا تخطر لهم على بال، وإنما هذا المال يستعينون به على طاعة الله، فيأخذون كما ذكروا يعني فازوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم عند الله عز وجل، يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. إيش العمل؟ الفقراء قلوبهم المحترقة يريدون أموال إخوانهم من المؤمنين الأغنياء أفضل منهم، هناك طاعات مضرات يفعلونها هم ما يفعلونها، ما عندهم أموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى عمل عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب عسرة يأتي إلا ويجد عنده يسرا، سبحان الله، ما في أحد عنده ضائقة إلا وعند النبي حل. فقال لهم عليه الصلاة والسلام، ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. الله أكبر، إيش هذا العمل العظيم؟ تدرك من سبقك، أي إنسان سبقك بالخير أو بالأعمال الصالحة تدركه، شخص بعدك ما يمكن أن يدركك بهذا العمل، ما يمكن أن يدركك، جيد، وتكون أنت في الوقت نفسه أفضل شخص موجود بين الناس. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، وكنتم خير من أنتم بين ظهراني إلا من عمل مثل عملكم، إلا شخص يعمل مثل عملكم يكون مثلكم. طيب ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، ما أقل العمل وما أعظم الجزاء. سبحان الله، 100 مرة بس، 100، جيد، هنا في الحديث 99، لكن يأتي في حديث أخرى تمام 100، تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتنال هذا الثواب العظيم وتحظى بهذه الدرجات العلى وبهذا النعيم المقيم. طيب إيش اللي حصل؟ شوف الحرص كيف، التنافس بين الصحابة، شوف التنافس، ما يتنافسون على جمع الأموال وعلى جمع الدنيا وحطامها وفنائها. هذا في صحيح مسلم، البخاري لم يذكر هذا، مسلم ذكره في رواية، في صحيح مسلم زاد، قال أبو صالح، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقالوا، إخواننا أهل الأموال، فقالوا، سمع إخواننا أهل الأموال، سمع إخواننا أهل الأموال الأغنياء بما فعلنا ففعلوا مثله. إيش المشكلة؟ هم يريدون أن يكونوا يعني متساوين معهم. قال سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا من تسبيح وتحميد وتكبير خلف الصلاة ففعلوا مثله. فقال عليه الصلاة والسلام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا اعتراض على قسمة الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا فضل الله، هذا فضل الله ونعمة الله حين يسخرها ويصرفها المؤمن في طاعة الله عز وجل وفيما يرفعه عند الله وفيما يرفعه عند الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله. أما رزق ونعيم وفضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى يصرفها في التراب، هل هذا فضل؟ والله ما ليست فضلا، قد تكون نقمة وشؤما على صاحبها. وكم من شخص ضيع حياته وضيع عمره وأتعب نفسه في جمع الأموال ثم رحل وتركها للورثة، عليه غرمها ولغيره غنمها، عليه غرمها ويسأل عنها، ويسأل عنها ريالا ريالا عند الله سبحانه وتعالى، يحاسب عليها وقد يكون حسابا عسيرا. من اللي تنعم فيها وترفه فيها غيره، نسأل الله السلامة والعافية. شوف المحروم، الله هذا المحروم، الله المستعان. يقول فاختلفنا بيننا، طب من هو الذي قال فاختلفنا بيننا؟ ابن حجر في الفتح يقول الظاهر أن القائل أبو هريرة، القائل ذلك هو أبو هريرة، لكن في صحيح مسلم ما يبين ذلك. يقول فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، فرجعت إليه. لو كان القائل أبو هريرة، إذن من هو اللي رجعوا له؟ من هو الذي رجعوا إليه؟ من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، دليل أن الصحابة يرجعون إلى رسول الله. فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كم هذه حتى تصل إلى 33؟ لكن الذي يظهر، الله أعلم، الذي يظهر أن هذا الاختلاف لم يقع للصحابة، يعني هذا قول القائل فاختلفنا بيننا ليس هو أبو هريرة، ليس هذا هو أبا هريرة، وإنما راوي الحديث الذي هو سمي كما في صحيح مسلم. وزاد غير قتيبة، قال مسلم في صحيحه بعدما ذكر هذا الحديث، وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان أنه قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. قال سمي فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. يعني إذن من الذي بيّن هذا البيان؟ من هو؟ هو راوي الحديث أبو صالح السمان رحمه الله، وليس هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر في شرح الحديث، وهناك مسائل متعلقة بالحديث مهمة، لأني سوف أسرد لكم بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب وهي صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.